يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة وراية علي الكرار تترجى منك ثار ضلع الوديعة هالراية تعرف وين تلقاها عالجفين يم الشريعة يم الشريعة يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة وراية علي الكرار تترجى منك ثار ضلع الوديعة هالراية تعرف وين تلقاها عالجفين هالراية تعرف وين تلقاها عالجفين يم الشريعة كل هذا العالم يتنطر نورك يا غايب موعود ونتأمل تظهر والكل تراقب والكل تراقب ترفع راية جدك حيدر ليث الحرايب راية البيها الهادي استبشر رسمة مناقب راية الفتحت قلعة خيبر دحرة كتايب راية القطعة حبل المنكر خلقة عجايب راية خلود ثبتت وجود راية خلود ثبتت وجود هالراية من تنشال تتراجى في الأبطال حامل هجدك اسمع رمح هشقال يا المهدي وعدك طال منتظر وعدك راية بطل صفين تلقاها عالجفين راية بطل صفين تلقاها عالجفين يم الشريعة يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة راية علي الكرار تترجى منك ثار ضلع الوديعة الراية تعرف وين تلقاها عالجفين الراية تعرف وين تلقاها عالجفين يم الشريعة راية بجف حيدر شفناها خوض الملاحم هالراية الخالق يراها رب العوالم رب العوالم عجدت توصلها وتتناها بيض الصواريم جدك حيدر ما خلاها تحس بمظالم يوم اللي فارقها انطاها البدر الهواشم شف العباس تبناها بحر المكارم صارت دليل بيد الكفيل صارت دليل بيد الكفيل تنشد عليها الناس ما تدري للعباس جدك ذخارها هالراية رفعت راس ما تقدر الأرجاس تمحي أثارها راية وتقر العين تلقاها عالجفين راية وتقر العين تلقاها عالجفين يم الشريعة يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة وراية علي الكرار تترجى منك ثار ضلع الوديعة. حرايا تعرف وين تلقانا عالجفين، حرايا تعرف وين تلقانا عالجفين يم الشريعة. يا راعي طلع الموعود طلع البهية، عمك بالراية المشهودة خاض المنية، دافع عنها بكل مجهود بهمة وحمية، بهمة وحمية. خضعت للعباس وزوده اعوان ومية، الهاي الراية انطاها زنوده اثمن هدية، اثمن هدية. لو عنها تناشد موجودة بالغاضرية، بالغاضرية. برض الطفوف يم تشوفوه، برض الطفوف يم تشوفوه. يا المهدي حين تروح يا معمك المذبوح، تلقاها يمه وتلقى الجسد مطروح، ومن النحر مسفوح عالغبرة دمه. كنا يبات البين تلقاها عالجفين، كنا يبات البين تلقاها عالجفين يم الشريعة. يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة، عين الطليعة راية علي، راية علي الكرام تترجى، تترجى منك ثار ضلع الوديعة، ضلع الوديعة. الراية تعرف وين تلقانا عالجفين، الراية تعرف وين يم الشريعة. يا من نورك رب القدرة طول مغيبة، مصرع عمك حين تنظرة قلبك يصيبة، قلبك يصيبة. شفوفة تشاهدها على الغبرة بالدم خضيبة، شم طعنة شوفوا كم طبرة جثة السليبة. مو بس شخصك يجري بكتر دموع المصيبة، قبلك حضرت يم الزغرة بحالة عجيبة، بحالة عجيبة. تنعى وتقول بنت الرسول، تنعى وتقول بنت الرسول. عباس لك ونيت يا وليدي الضحيت، لوليدي دمك هايانا يمك جيت، ومن الحزن خليت ضلعي على جسمك. أم الغريب حسين تلقاها عالجفين، أم الغريب حسين تلقاها عالجفين يم الشريعة. يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة، وراية علي الكرام تترجى منك ثار ضلع الوديعة. حراية تعرف وين تلقانا عالجفين، هالراية تعرف وين تلقانا عالجفين يم الشريعة. من تقصد للشاطب همك قلبك اللي يسعار، قلبك اللي يسعار، بس ما توصل مصرع عمك عالجسد تحضر. ما تنظر لان امك يمك والدك حيدر، والدك حيدر. تبدي هناك الزهرة تكلمك يفجع المنظر، تقلك يا المهدي وانا امك ضلعت كسار ضلعت كسار يا ابنو كل شيعتنا تحشمت يا ساعة اظهار ظل يستجير ضلع الكسير ظل يستجير.